أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر قلت لا قال هو علي وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن ثم خرج إلى الناس. يبي رقم حديثه 198. بخاري وي سند مير ان جوكندير نفاي تو بخاري وي حدثنا ابو اليمان ابو اليمان او بيتي ادو الحكم بن نافع قال وي كانكو ابو اليمان او اخبرنا شعيب بن ابي حمزه عن الزهري او محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري قال وي كانكو الزهري اخبرني عبيد الله او غوتو الفقهاء السبعه يمبي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود أن عائشة يريد مع عائشة أم المؤمنين أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أوي لما وده ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نلاد نجي نلاد جونك هون نجي نو ما نجي وستي أماكو كانكو نلاد واشتد به وجعه ناول أودو ستري مسنه استأذن أدني أزواجه جمع كود مكبه في أن يمرض في بيتي نجونك وحاونجي نيو أي مرضت المريض إذا خدمته في مرضه ساحاونجي كمولي نيو مكو دون جونك هنا التمريض في أن يمرض في بيتي جونك أي نو حاونجي نيو مكو اللي سودو أمدو فأذن له رو بيلونغنيمو ajoni so wi ama feccugol hakkune rewbe nulla sallallahu alaihi wasallam be feccure yo wajibini o hadisa jonkan way dal ne redo so wana wajibi du o mo warda dum ngam dum mahallu mun goddo inshallah e ngam welnude wonkiji mabbe aywa dum holli kay do sudu aisha to do won do heddi yiabe alla famo hono yimbe wadobe noddobe faade alla ana wi honno doktoro en doktoro sina anda ñew mo ye joni sa wari ga doktoro en ayi asalla be sina e bama jonka hono tahlilatuji yamay dun bo so be jabi jeewo defo be jeewo mbi ñew mani joni ma def safar nde ande so tawere doktoro anday ñew o andu de safar en yorni ni en noddobe faade alla be du so en anday ñew ñew woni de humude fu ko lati ko luttata sarya fa anden na mo honno jimo wi araftu sharra la li sharri lakin li tawqihi ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه مي اندن تورا وانا صاحب حاجه تورا اوكو فامي رنتو سبي سا سينداتا تورا مو جيرفو ايران لي توراك دنو ييمبي انا غودي لاتيبه خطر لاتيبه فرت مودو لاتيدو بوناندا مودو اي توماتار نولا رسول الله صلى الله عليه وسلم بي بودي بوناندا مابي غيل زمانو صحابه فا هاندي مصيبو فوكو هبي اسلام يمبي ني كيفيرو وري فا يندينا بوني اسلام يمبي فودامال مابي تو نار be mun rafidan ko be shi an ko denno enenka be nana tan akidu so wana hon neddo jengudo so woddi e jande hay inde mabbe nanta ka hande be nati e leydi ndi ko woni shi'aru mabbe de so be ngari arander ni so be diina mabbe ka taqiyatu an hen don jonka hono suudude e bi'a ahlul bayti en tiiden ahlul bayti en nulab jiden ahlul bayti en be safi en tamabe tayi won bayto do ahlul bayti nulab leydi men di minen min ji leydi ndi gile yibbe suka be faa joni so neddo wari do so wi'a mo siri faaju mo yi tawi hay bindol ni o yi'ata sa yino yimbe teddinirta mo no jogori ni mo teddengal dum do ila akhiri sifa waddata ciudi ana leydi ndi lati be siri faabe do no o teddengal fu ko wala ko yimbe teddinta dum ne ngaro mbi wono ngari fa kollo min jirra ahlul bayti on taw ahlul bayti na wanya don wana dum be darta ko kobe dara de fay mbiya Abu Bakr yo kudado Umar yo kudado Aisha to kudado do be ndarta fa be joti ki dondu den no jeewe yalla be joni be jannay nulado nulado sallallahu alaihi wasallam kanyinka de nyawno de zati li sudu Aisha to to wontu o wontu o leli jondu no kambe do be andino kambe sey ko be jetta dum ka ayo nen no kambe be mbi Aisha to yo kudado nden no Alla ne an sudu dum Aisha an sudu dum nulado so kudado ko mbi ko Alla sudu nulado gasatan Alla sudu nulado de humpito kambe aywa so jonka Alla sudu dum nulado nden no nulado ne ko sa so yoppay Aisha e halon ko Aisha to kudado dum nulado gidaade jokki nden nden no be yenno be nulado no kambe si an ko tinne godde be gardi e jewle fa heewi de wonno hore mabbe Iran arzingina mangam jarribade islami en jewle fa heewi jewle deedu en bakhil diray dum fi faade noddu be faade diina mabbe ka yimbe oñi be dubbe dannan dum en zina narri heddito so e bidde gol contrat en tagi tinne dente be de ne do wara de galle nulado yata yanna rebe nulado israimu iyadan billah o wi lamma haqula nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kany e fa adina lahu rebe dunganimo kanko nulado sallallahu alaihi wasallam فخرج النبي صلى الله عليه واله وسلم نلادو يالتي بين رجلين حقند وربي ديدو تخط رجلاه في الارض كويد ماكو دي انا نديدا اي ليدي مادا كويد جونكا انا داسو اي ليدي توني مادا مودو بين عباس ورجل اخر حقند وربي ديدو او وني وربي ديدو بي بي غوني عباس بابا ني ماكو عباس بن عبد المطلب ورجل اخر كني مي غوركو غودو كيس bi woni bi nulaado sallallahu alaihi wasallam hono nangi manna tan kanko nulaado waawa yaade sina o nangi ben don worbe waawa dartade ay dum fu nulaado sallallahu alaihi wasallam ummiki ana qala ubaydullah ibn abdullah ibn utbata wi fa akhbirtu abdullah kala min abdullah ibn abbas fa qala o wi atadri man ar-rajul al-akhar alani gorko goddo qala o wi la o wi huwa ali no woni ali manda ali ibn abi talib kanyu woni gorko goddo jonnon e Aishatu mumido inde makko indaym hudum won jonka manda sababu mumede inde makko ko sabi de wana kanko tanno e wana fami Ali ibn Abi Talib woni goddo wari e riwaya goddo gorko goddo yu Usama wari e riwaya goddo kasi Al Fadl ibn Abbas o bi Abbas nden non wonno Abbas o ka bappaño o ka nangi bangi mun o ka yoppay bangi goddo be wakatiji Ali nanga yo bi bappaño makon wakatiji Al Fadl ibn Abbas nanga o bi bappaño makon wakatiji Usama ibn Zayd nanga o gido makko bi gido makko Aisha dum mi wi gorko goddo donc manda o nanga wakatiji o won nanga wakatiji do ni manda mudu den Abbas ka kanyin ka yoppay do nangi do fi Ali Usama ta e Fadl an ngado dirata nawo gon hono manda hono jonka ko umumi inde goddo onde ko wa kanat Aisha radhiyallahu anha ya min Aisha lati radhiyallahu anha unni mbo den dum andu inde sahabaji inda fu imbi radhiyallahu anha wa ana sahabaji inde elanatullahi alayhi kuddi Allah woni munon shi ayin huda dum bi arnik radhiyallahu anha wa kanat Aisha radhiyallahu anha تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوي بعدما دخل بيته تجعلك أناك سود مكو واشتد وجعه سنيو مكو وستي أوي هريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن أوي هريق بنجي يوني أصل اللغة عندك عندي أراقنا لأنه أراقنا أمر مود وأنا أريقنا أيوة لأنه ول نقول بي أهريق بيدهن هاو beedi ha e won wiobe won dum do goddo do an hen ariqu ka ndeka e hariqu ya hariqu ka ndeka a woni welta soda ha wal ha yahtamilu kawna fi min hamzi lisifaf aw li tambi hon woni tan haraq al ma'a kay araq al ma'af donc alors ay tati ngone min sab'i qirabin isumal lejine jabu qirbatin qirbatu woni isumal le ndiyam دوني نور الله صلى الله عليه وسلم بي بي اما سوما لجي جيت انا واي تاويده كو هيرتودي جيدي دي دي بركي نورادي اتادو سبي انا هيوي افينا نوجي شريعه افينا نوجي تانغدي بي ادم كو كودي جيدي جيدي وني هان انا هيوي لي شريعه سا جيوي لي كودي لاكي دونكا هون كودي اندادي دوم دو دو انا هيوي كو دونكا هون كودي جيدي جيدي ورثه اي بيتنوك حديثه بويا سي سوروا دو ديكي انديام كاكون غلوتي لا بي جدي وتن دي ودي انديام وانا جينجي دوم دونك لا وايتي دوم نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هرتري لا بي جدي اي دوم هولي دو نينو نياودو انا واي سورات او حديثه رديتي e wiibe kanyum en ciawrataako joppiran noon tan safari sunna nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam zaati sen ñewi sawrono sunna nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi lam tuhlal awkiyatuhunna awkiyatu o jamu wikai to haditha luqdat to wana jengi jonka neɗɗo anda ifasaha wika oha wika o embi ɓoggol a jonka awkiyatune ɗi ɓoggi mum en lam tuhlal pirtaka tawi ɓoggi ɗi pirtaka tawa fe gadde yuppe dow makko kanko nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam لعلي أعهد وروانومي وصو إلى الناس فادي يمبي يا ما وصو يمبي وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل دون من بسك وأجلس أجلنا في مخضب مخضب جنك هنفير لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رأوا دير حديثه ورأوا محل الشاهد ووادا لحفصة ابن خزيمة بيدي هنفير دي من نحاس كيرنون دون امرؤتي neddo jankirdo bagnudo hono lotarade kaake tire ma ko nandi mo bassi wala thumma tafiqna min nati tafiqna mashan bis suq wal a'naq tafiqna yamsahu mashan min nati nasubbu min an banja alayhi makum min tilka al qirabi e din don sumalleji hatta tafiqna fa onati yushiru ilayna wa masappo e amni an qad fa'altu no ngolli thumma kharaja rifti nulado o mana o ngedi ko bin ko nulado yaltira nasfade yimbe o julni be bassi wala bassi يمكن دليل نفاه دين بنده فصلى بهم وخطبهم وجلني بخطب بنده ثم خرج عيلتي باب الوضوء من الطور حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال كان عمي يكثر من الوضوء قال لي عبد الله بن زيد أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ فدعا بتور من ماء فكفأ على يديه فغسلهما ثلاث مرار ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة ثم أدخل يده فاغترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل ثم غسل رجليه ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ anda o hadisa en jengino betade wala ko bukhari waddi mo do sona babul wudu min at-tawri donc ka hono ka kongol saligudi mo sel ka kongol riwayaaji wana waddi min sufrin non donc e kire jon non e rijalu embe ka en bawi halde en bawi yirfade mabbe hadisa onon betiki karandi bukhari no filfilni hadisa fu ata sanadu arande joy goddo walda fa jon ka hono ande jaka bukhari ne hewi sanaduji faade e hadisaaji de yaadi nula rasulullahi alayhi wasallam khalid ibn makhlad ni أول جونكا خالد بن مخلد القطواني حدثنا سليمان أول سليمان بن بلال قال أوي حدثني عمرو بن يحيى وإن جنجي عن أبيه وكفو جنجنا بتالي يحيى بن عمارة قال كان عمي يكثر الوضوء نعم حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه قال أنس فحذرت من توضأ ما بين السبعين إلى الثمانين الإمام البخاري حدثنا مسدد وي مسدد بن سرحر جانتنيم قالوا حدثنا حماد وحماد بن زيد وانا حماد بن سلمة so ya hammadani fu be ngudido non ko sabi so yi wana hammad ibn salama o don non de hammad ibn salama musaddar nana e mako fes musaddar kay hammad ibn zaid ibn dirham ninani ayya talib ilman yati hammad ibn zaid khudh o yi an thabit yude thabit al bunani an anas an rasul allah sallallahu alaihi wa sallam دعاء ندي بإناء كاكل من ماء فأتي أودنا بقدح رحراح كاكل جرونغل هنا حريري استنشي ريحة مدامة المقامة المرضية استنشي ريحة مدامة ولا دون رحراح كاكل جرونغل samu yido manira dum istanshiriha mudama doni rah fi amrin min raha yarifa dum henna rah o jonka yo doro waqfa ala lughati rabi'a bilughati rabi'a tajuni so tayede ismu ya nasba nun fu hono sami'an basira maqtar sami'an basir horani o ma da rah rah جونك استطرا تنهال مقا كحريري ودلي المقامة المرضية كوتان جيدة ودن فيه شيء ما ندي هون دي سيارة أنا هم مما يني دير ينين دين كالي نو لدرس ويتنو دو هذا أنا صدركت على نفسي ينبينو ون حديثة قوت ينبين كوهلتا ينجين كوهلتا هنو حديثة متواتر جاتنا هكا علم النظيم جونك تاويد مكو للشيخ البخاري مسلم تاويد جونك هنو مشهور wardi duut bati di daf wala imudo wodde mbi honko mesela joni maliki filli iwde nafi iwde ibn umar wana kanyum tan so hebi go donc wala ki hono aziz ya so bi so hono maliki filli ki ndaka nanda dun kayo humude mun kay selude ka so hono makko wari nati hen kasi donc ihtimalu khata so bi khata no ayo di ihtimal sa'ba hen on dal khata du hunjitik ayo wi fa utiya bi qadahi rahrah fihi shay'un mimma fa wada asabi'ahu fihi nala do wallini pedeli mun teddu dile ndiyan قال أنس وي فجعلت ناتمي أنظر إلى الماء من جيوال ديام نم ينبوع أنا بوبيتو يا سوكا ينبوع نبع ينبوع من بين أصابعه ندوريها فحذرت قدر ممن توضع سل جيب ما بين السبعين إلى الثمانين يودي تفن انجد يا لي تفن انجد قده الرحرح وسلسل فحذرت ان جونك قدر وصدل الشافعي بهذا الحديث على رد قول من قال من اصحاب الراي ان الوضوء مقدر بقدر من الماء معين وجه الدلاله ان الصحابه اقترفوا من ذلك القدح من غير التقدير لان الماء النابع لم يكن قدره معلوما لهم فدل على عدم التقدير وبهذا يظهر مناسبه تعقيب المصنف هذا الحديث باب الوضوء والمد يسار طلع باب الوضوء بالمد جوني سلي قراري مدير واتر كويتي مدير دي جوني سكو علم نفنا اندي كو اترت انا زكاة الفطر يندي ايدي ديكو لانو ساول اترت انجل مدي جني وني امك مدي جني وني لي ساوانك يونك مدير وني نايو بير ساوانك يونك ما نجر سلي قرو هنو دو حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد سند مير أن جوكن دير رفايت إمام البخاري أو إمام البخاري وي حدثنا أبو نعيم أوني الفضل بن دكين قال أوي حدثنا مسعر أوني مسعر بن كدام كان جونك سؤال جويني ودي أسماء بيلو هوني ماني نايوني حدثني ابن جبر وهو عبد الله بن عبد الله بن جبر بمتان فاد امامي كل شهرته به ويقال وي سمعت منني انس انس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم يقول اموي كان النبي لاتك صلى الله عليه وسلم يغسل رواية ورد يغسل أو كان يغتسل جوني رابي أو نتكتير هم نتكتير شكو أما بخاري سكتيني ما مبمكو أبو نعيم سكتين سبي إسماعيلي في اللي كما أبو نعيم هو يغتسل وسكتاك فيه لأنه جوني أنا وايت بخاري سكتي ما أبو نعيم دون جانتان تبخاري أو حديثة سكتي يلا يغسلنا ما يغتسل جوني كلهم هلا تكون فقوتهم فجون كلا صوت عندو تندي يغسلني غسلك أي فعل نون لكن متعدي وحسنجني مفعول مفعول أمويتا مسبي أفضلة نون ما أنا يغسل جسده هو ملوك ترمك سويا ما يغتسل نون أو كان أم دايو لازم نون دونك يغتسل أملاطه أملاطه وبالصاع ساوى القوات ساوى أنجل وإنه مدي جنايت من الأملاطر إلى خمسة أمداد فايها مدي جوي معنى ده تارة بدم يفهم مدي جوي يوني ثانغال مدي جناينو wala lotoro muddije nay don sawangal wakati jom beede muddire wotere jokalato muddije hono ni wa yatawaddu wa musalli goro bil muddi ka muddire wotere ko salli gorfo kanko nulla sallallahu alaihi wasallam manata wakati jom haa e sawa wakati jom beede muddire wotere neno joni ko kaado hala holata de Anas jellitaaki nulla sallallahu alaihi wasallam lotori ko buri dum dum sabisu o wadi nihaya o ila khamsati amdati ayo joni o jellitaaki won burdo mo badaa nulla sallallahu alaihi wasallam jellitido sabi inna min aisha wi hadith wari li sahih muslim do o wi annaha kanat taghtasilu hiya wan nabiy sallallahu alaihi wa sallam min ina'in wahidin huwa al faraq kan ko nulla do be loto do ka ko gotol doni faraq فرقني ابن عيينة الشافعي تنام في ثلاثة أصع سي أما فرق فو ساولتت عندنا جوين سكان كون ملوتري ساولتت ليك هم في مدي جيغم لوترين سبي ساولتت كجوين مدي جي سابوي دي ساول في مدي جي ناي ناي لابتت يرا سابوي دي نين دوم هولي دي هونو جونكا هيغون ديان فامتو غول مون لوتو ديران القدر ما كسين جينال او حديث انا رديتا on koddirdo jonka hono salligi e lotogal wiido jonka fati burado joni do hadisa kala do joni bangal yide tanino fati salli ndiya salligi dam heya fati ko lota fe ko heya kaaso do hasingini e beedude taama terde mudan tunni ma jonka hono wakati hono terde hono njoodi na kasingini e ndiyam be to nandiyam ma so neddo jonka laati ki neddal jungal ma neddal paygal dum hejata dum ngam beeda anda tan hono heejaka ka hono doka dum heejaka ko de hadisaaje kollata tan ne ba hana hebbinde sabi en jengino to arane salligito de bukhari do wa kariha ahlu al-ilm al-israf fihi wa an yujawizu fi'la an-nabi sallallahu alayhi wa sallam dunke andal be bangi hempin inde hen e bettaade golle nula sallallahu alayhi wa sallam o wi ابن الملقن اللي شرح مكو بخاري هو التوضيح ودي هنا هالا جي لم لم نسان وي ابن عبد السلام وي ابن عز وني عز ابن عبد السلام سلطان العلماء وي كلي غتور لو تو نون ديغال هالي جيتي نيدو بوتو دو هون نولا صلى الله عليه وسلم فوتيرين او كان نيمتي نولا صلى الله عليه وسلم دونك مودي ركن ساوا سو نيدل جونكا هونو بوينغيل نون باماريل افامي دوم دو جياو كو هاورتا terde mun e dambit ko dambitoto jonka hono nula do fotini jonka hono burdi mo juddi ni ittira hono non so taama jonka tato be ngel neddal buttal mangal ara mawni mawni reedo am buttidi ay dum du jonka jeya hon ko hejata mo fotio ha do nula do sallallahu alaihi wasallam ha o wi ibadu yankobe e kanko ibnu al-malqini on o wi ben kambi ndiyam seeda ka hejata fetu ka sharika hujja do mabbe andani ulama o yambe be kee waddude hono be pelle majjudo le deeto mabbe fi sabi hujja sabi ikhilaf mabbe joni jartaake be lutti hunde jartaake dum bonnata ijma' ibadiyam ko be do joni ko sabi so kalmi hala ka de naati leedi menti andi be dum bo andane de khawari jam ko be arjia e fitna arande jole to motarde be mbari ali ibn abi talib be naati leedi ni joni arande do yota uman le khalijut golf to beta oman e be do chez mabbe ala bamako do ngedi nokkuji du biro ngadi fahi kambe du mi haldi e horeje mabbe wallahi hunuko e hunuko sabbi mi do andondiri e horeje mabbe fadde mun yaade to nyande min joodno be kalne mi onon bi ali kanyum e usman fu heter mi dan ne don akida mabbe dum juhimo mi la yel o wi a ana wa yama taybe tubi dum be jogi kambe be jogi abubakari umar ka de ka dum bakabe no yo heter dum woni habbere mabbe oma ndon jeele de kewde jawlde de dum ngari nati de pelle pankare bonde fu ngari nati gamen gajoni sina lay ndoden de sahi ala al khuffayn joni en natan damal mashude e kurfanuje aywa mashude kurfanuje fadde men nat don en ngadan hono ngadde gasaligi gani halde yoga masalaaji ko ulama en kali e mashude kurfanuje ande namni hono dum hunde kaade sharia waddi dunke en jumhuru dunke andal fu dum jehi do mudu dum sabi so ibn abd al-barr wi e ma hala masudi kurfanuje o wi al-hukmu al-jalil alladhi farraqa bayna ahli as-sunnati wa ahli al-bid'ah wa huwa al-mashu 'ala al-khuffayn kite mawde ciendude hakune sunnan kobe bid'an kobe masudi kurfanuje لا ينكره إلا مخذول أو مبتدع ولا فجنكره مسود كرفنوج سوانا جبار ما بدعنك خارج عن جماعة المسلمين أهل الفقه والأثر ويلتي الدنكي أن جماعة الإسلامي أن دارو بفقه حديثة بي. لا خلاف بينهم في ذلك لورا الولا هكو مجو هنو كرفنوج أنا مسيح لورا الولا هم بالحجاز والعراق والشام لورا الولا حجاز مدباء مكة مدينة لورا الولا هم مدباء العراق لولا والله مودي باب الشام ديكو هدي غيل ديكو الا اقوام ابتدعوا فانكروا المسح على الخفين سونا ييمبي بيد انكوبي ينكل مسودي كورفنوجي اي شي انكوبي جوني يابتا بن واتاكي دنو دوم لاتيكي شعار اهل السنه جات دون تاغو ماسي مودن فاسا جيوي ديوتي عقائد انكا جيوا ديوتي غادوجي كابي هون كابي سلفو ين اكو نين ديمون اي امبي مولتون أهل السنة أن أنندم ندو مسود كرفنوج. سبيرود تندم جوني رود متواتر نو. هذه ساجي متواتر جنغريان. ننو ويد كرفنوج مسحاتاكي. يتعو ما يسودن كي بدعة. هم نجيت أشي أقوى نقولين. خطب يودي لمعلم السنة السنن. حسن بن زيد. Bindo wa mako nyende wande kana nki wa meta imundi wati udi mkasu. Wanangi jewdi mu. Anandi undu anlikasu to windi bataki nildi mu. Uyi ashku ila Allahi ma laqitu. Ahbabtu qawman bihim bulitu. La ashtimu salihina jaharan. Wala tashayyatu ma baqitu. Amsahu khufi bibadni kathi. Walau ala jifatin watitu. Uyi ami uli tiki Allah. Ko kawrumi yimbe be njimmiso njari borami dum en o ya uddi ka jew mi yannata mojjum bangal wala fu nondo mi yanna won mi wana shi anketu mi lata ko shi anke fannami dum mi do wuri mi yannata sahabaaju mi do masaha am saho mi do masahira kurfanu am e bi badni kafi e der newre am fes nyam mi jibe den o dakam kasu on don yi bataki o fu noddi kaybo kasu yo yaho yaltima hokkitima jewdi bo ko ni teddini no andi dum joni yo ada hono ahlu sunna en fu den no en garan halde joni kudde garten kalde fu e baawi halde faamede li hadisaaji garojo de ngittan hono kite massu gongol e ngadden dum do en paami joni de ka masuhdu kurfanuje fota ko neddo hasingina ma wasa hasinginde fi masala won hasingide de wana joni ni na kay dabude adan dabude wadi joni heew ben ngada kurfanuje fodde pade youtube ko be ngar joni enen kaga men ga kurfanuji ni be gatta so dabbe wari honno so an wado fuuti gatta kurfanuji joni do ka haaje wonde man haaje gandude ma ode saabe jangol wadi ma joni du abado to do puccu don ka dawi masal la jaho tiwri wodude wadi kurfanuji man wakati wadi du woni haaje nga feeti haaje woni a yidi kurfanuji de tanam yawte ko dum wana haaje goddo didi fu an gas de dum saabi so hay debbo gondo le suudu mudum jalzimi do ma neddo jonka hono mo wawa yaadu fe bongujo an wawi wadde kurfanuje massa do mudu jonnon e nokku malikien kobe bi lutti do jumhuru kambe malikien kobe kan bi ana sharba e mashude kurfanuje tawi wajhu bowaado jonka wana hono e tarakhusu fa keba mashude tan min kam mi wadan kurfanuje de tan fami fati mi hebu jonka hono salligade salligiki a wadi ko ngardo kurfanuje de tegal salligi ode o salligi ma jewti ki fata hebu loddu ko dum malikien kobe kan bi dum gasata ka ko jumhuru yedum ko dum buri sellude dalil kerti do wala kollo dum gasta tabami ma jonka malikien kobe bi hono so debbo fuudi de wada hono kurfanuje ma goddum massa do hir dum fu gasata ko woni mashhur nokku malikien kobe ka mashhur no be ka be ka fu masata so masidu e pili toto yon non hakika dalil wala majjum dalil fuwa wadde majjum so wana jonka hono taqlid fa keba hono dalili jako do ngata do nonu fa raway hay so debbo fuuji masalan joni debbo o fi salliti o juli safu o fuudi ki wadi ko fonu jodo ko de makko so fajiri wari on way masudi do ya do non kongol burngol jirde gol ka wallahu ta'ala a'lam denno anden nam hono masudi kurfanuje do fillama e sahaba be fa heewi ha heewi hadisaaji ngari hin limlunude fa yotti kempe so en bini en limtan sahaba be dum fillahi mun joni etabi ko be dum fillahi mun men dum yadan e yogay darsu men of dum dagi dum non joni wa mas'ala goddo kasi mo ulama en lurri hen yalla joni ne en fami ka masudu kurfano jode ka an dagoy al halifu yalla masbude de burina na ittude de jonka so lota koyde masalan joni a juli safu a wadi fa salligi ki safu a wati kurfano jamaade fajiri wari yalla joni en fami ka da way masudu do majjik yalla masude do majji na ittade lota koyde hurum buti ulama en lurri do yoga ni wi lotude buri sabi loto gongol on ko wari e deftere allande den no maso gongol dum yo ruksan yo ko newna be bi neddo loto do o kay ko Allah farri ko dum gadda masudo one ko dar ko dannene da ko ni koy finen da dum gadda tabami dum yoge ulama en bi dum on ibn al-munzir filori li li awsabut sabi be dali no yiki dum golle umar ibn al-khattab umar ibn al-khattab o yambiri yimbe massa kurfano djum en kanko itti kurfano djum ko do salliki o yiko sabi so itti mi de lorde ko dem denon ko jimmi bami abu ayyub al-ansari o do sahaba jaro kayum do ana yamira yimbe massa kurfano djel lorde ko de modu o wi min ka salligi o boranika e abdullah ibn umar dulati ana wi'a min ka lorde ko de am de ana wala kam ni fati nyemti ne kam ko jeddo masudu kurfano djum fu massa yogay ulama en do bi masuhude budi gila e lorde ko yede ko sabi de dum tabiti yudi nula dum golle nula do so dum tabiti nula do wadi dum so sabaaji goddo wadai dum hatta dum sunna nula do sallallahu alaihi wasallam ko nula golle nula do kaso wadi dum ka yo kitoto do golle jidi fu no wondude kasi du goddo man hen kasi bid'ankobe fu njuwidu den no so bid'ankobe njuwi hunde fu en haani wadede fa andi dum sunna sunna hejjitini so yimbe biindi hunde ne watta anda joni su kudde didi ana sarriya di fu ede kani wadede di fu sarriya da jabbe wonde bid an ko be jenkiri hen funde bid an ko be jenkiri de haani wadede fa andede haani wadede den no hadith du wadi inna allaha yuhibbu an yuqbala rukhsahu alla ne yidi rukhsaji mun di jabbe honno yidi so wajibini hono jabbe ni aisha tudulati ki ana wi'a hadith garri bukhari muslim ma khayyara rasulullah sallallahu alayhi wasallam bayna amrayn illa ikhtara aisarahuma o an hadith an li bukhari muslim nula do sallallahu alaihi wasallam usumna ka hakunde kuddi didi abada sona subo ko buri hoyfude ko itru kurfu no jore solota ko buri hoyfude na masudu do hen buri hoyfude masudu do hen buri hoyfude dum sabi so heewbe hono amir ibn sharah li e hakam yen e ahmad yen ishaq yen fu jehi do mudu e ibn abi layla kany abu hanifa larki mbiya inna la nuridu alwudu'a fa nalbasu alkhuffayn hatta namsaha alayhima minen kam min muyda salligaade jaati min gado kurfanuji famin ke masudi e majji e ibrahim an-nakhi wi man raghiba an al-masah ala al-khuffayn faqad raghiba an sunnati muhammad sallallahu alayhi wasallam kala nifudo ma baydo masudi kurfanuji fu woni sunnatu rasulullah alayhi wa alihi wasallam e alandi joni en bo jangule der fiqide so neddo huniki hunore so huniki hunore masalan joni sa huniki a watta hunde joni lubam deddo dewtere joom huniki wallahi ken lubata ko ay andi joni so lubiki man keska kafara ne makko joni hurum buri mojjute o lube ende de o itta kafara na sabi anka naftoro wonna naw yo joni do adi so huni Allah do ko hokkata man hurum buri joni anana ko ala ko hurum buri joni andi luba do buri a ittan kafara o ngada dum a ittan kafara o luba joom dum buri non dum buri baraji ha yoga nandini hono borni do kurfanoje mun e labal de so hada so hebi dum hono kinsude e hunore mun andi joni hon dum do joni sa muyi hunore ma sa muyi a nyammina sa muyi holtina yarunini alladhi ahdas an hoyoge wi dum fu en futi masalan joni mahallu shahid wa ana hon dum biyen denno la yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtum al-ayman fakaffaratuhu it'amu 'ashrati masakin min awsati ma tud'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahdhiru raqabah arandi joni seddo hinsi de do tati joni fu ko yeldum fu waran joni ko itta kafara ko anyamina miskine sappo nyamdu kakin dinu nyaminta ko reji bala ma holtini bari bin giya ngel gadda hen fu khalaso ngel gadda hen fu fu itta kafara andi ayirni ni so tawe dar borni kulfo nuje madu hado so hebim sa ittide kazalika aloti koyde sa masihi do majjefu ajoni fa joni modi babbe an lurdi e masu gongol hono kurfanuje masihirti sada masahade hono masihirta ulama an lurdi maliki e shafi'i kanin bi amasan do majje masali majje fillama ibnu umar ibnu shihab e tagal mudum maliki e shafi'i bi so neddo masii dowdo masii doga duna butuniha ajza'ahu dum hedim yonno maliki wi yu'idu dhalika fil waqt na filitur me wakati wa man masaha ba'dana al khuffayn duna zahirihima lam yajid so do masihi leito masay do garon dum ka hejatam o filitoto wakati tagal wakati en andine qa'ida maliki en kobe o hunde kuf ko filitete e wakati fu fadila wana don qa'ida maliki en kobe fillama yude maliki kasi dendengal taliba e makobe sona ashab hono ba'dun khuffay o lay kurfanuje de dum dum fufutu dum du fillama wa masaha ba'dunahuma duna zahirihima aada fil waqt fil waqt kama masaha dhuhurahuma sawa wa qala abdullah ibn nafi imma masaha dhuhurahuma wa lam yamsah budunahuma aada fi manatan hono ikhtilaf ana hen hakuna mabbe ko woni mashhur to shafi ko be dusa masi dowdo amasa yele do an hej sa masi le amasa do non hejata ma o ka masa he fitu hono maliki wi ni mo joyi kongol gongol kasi ay wa abu hanifata e dunki e mun sufyan thawri be bi neddo masahan e zahirul khuffayn dowdo dona baabini ha masata lido gol don kongol ahmad ibn hanbal dungol filla maymun ahmad ibn hanbal ni ishaq e jama fahiyi ay wa joni wi be gol do kongol be del nori ki hadith abu daud o wayi sanadu kelu de yude ali ali wi law kana ad-din bil ra'y لكان أسفل الخفين أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بس يوم تقلب تيكا ولا بس ولو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفين أولى بالمسح من أعلاه ستيرني الدين هكيلة كن يهكيل من تون الدين هم فودون كان نجن كون نجي هكيل أن تني ويلي كم نجيمي كل فنو كان إنه تون ليت وكبري هذا مسيرة قلي دوكا sabi leeto yabata tuni minne wa qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam minne miyado yamsahu ana masala zahiri ga doka dama andangol kongol gol buri selude sabi hadith ko sabi joni sindata wonoma hadisaaji gaddude nulado sallallahu alaihi wasallam ana masaha do kurfanuji ana masaha leemun de so tawidi fu ede chellifu joni no ngarata jemude e biya dum ga woni wajibi ko do ko woni wajibi ko leeko ana jida kaade leede de da'ifu jan yana so daifu je kurfa nuje de do do masete le do masata do taw do masete fa joni ikhtilaf fatikabe nam jonka hono sogude don do sabi anden sindoni wana yimbe be anan joti e darsu bukhari o sanni ana hani jote de to ikhtilaf mazhabi ji de ngirwino to henni fa yoto gay donc adote mazhabi ji de humu fu ko hali e dalili mudum ko be dudditiri jonno dum ka de ka latta ko darsu bukhari tan dum ka latta fiqhul muqara musabe so den kenni toro halde dalili goto en ma didi en ma halde kongol hono jitu gongol tan ne wonno bukhari o ni woni hammudun ke en ande be famde wonde bukhari do galiban kongoli burdi fi di ra'yu hono jonka hono mazhabi di don ko suudi festay al alim goto ga wala eto motare ne mo kongol mudum kanyum tan jiti do kongoli di fu on wala hay abubakar ana han fay abubakar yi akado lutundiri sahaba be fu ko mako ko woni ko nangete jiti ana hala goto dum sabe so ibnu taymiya tawi neddo kala bamdo alime goto so wi kongol mudum tan fawi do mudum ko wi fu yo sawabu yo ngeenyal ko ruddi fu yo borfi o lama be fon kawri o bidu anki so bi sahaba be no be jirri abubakar so be andi hono abubakar wala sahaba be nulado be fu sallallahu alaihi wasallam fay goto wi ay hayo sahaba be luri nangen ko abubakar ko tan so kanko umar luri nangen ko makko so kanko zaid ibn thabit luri nangen ko makko so kanko ibnu mas'ud luri nangen fay goto wi ay e denno ulama en be lurdi arane jonka honde fuddata masudede joni famin onoko noko kimira andi ne ngatuda kurfonuje de ndeka challi gidum joni futoro wari awati kurfonuje asali gike awati kurfonuje a juldi di futoro safo wari don jonka yoga wi geje wari tawi ada heddori salli a juldi geje fa joni amma sa he kurfonuje na challi gidum adanima afino yi fajiri a jiddo julde donc so hejjira ma fo ma donc sa umira tan jaho fajiri min umira a jaho juluji joni wana masiki kurfanuje de e kurfanuje ne kongol cilungol kurfanuje gol ko wari hadisa cildo ko ngadan halde so neddo yo jodi wana dawdo ni jamma nyalodo wayi masmude so tawe neddo yo dawdo du balde tati nyalo magi tati ken jammaaji mudum joni mudda masxo o hono hedo hedo fudata yogani wi e min waqti wakkati hono masuda o on fudata wakkati hono mo masuda o on fudata limtude wana de fajir ni fudda masude so a joni ro fu fa yita hono den jangwado ay masude so a dawdo du balde tati fa yita hono den on wakkati woni wakkati yewete gol kongol yoge wala ma en jehi dungol masalan joni so a juldi mo en bisali go ba mama bami mo futoro a juldi mo futoro a juldi mo geedje tagal de geedje de jonka so ya ta do sa daay no laati ko ni seligi o ka jawti a singina e seligi gade faani juulata fajirnde ne juulta fajirnde a seligi ki koy de ka masihi do mo yoga wi on wakati jeewete on wakati muddo o fudete jamma e nyaloma on di fudata heewbe e wala maaw en kaali dum dum sabi e يحتسب به من وقت مسيه على خفه تمام يوم وليله كاج غولدون كونغول كاني بودي جيتودي غارن حالدي يوغي وي ني جيوته دي ني كادين سيداندي ني سالي ما اوبوني دونك اجولي سافا داني كي ني وكان داني دا ما جولي سافا يي تاروت دونك اون وقت جيوته اون وقت وني جيوته yoga du yu donc a juule joyta woni ko warato ñe mo leela o juule joytan jeew duulde laato joyta yoga wi wakati wala hen fe o masandi o muuyu du woni jonka hono ko buri jitude nokku maliki en kobe kan donc a joodi do yo a dawdo yo a masanta ila jonni faande weli ma fu ka ko buri jitude ko ka kongol arande wongol ko buri jitude du joodi do jamma e nyaloma dawdo balde tati woni ko hadisa mum wari hadisa celudo gol fillama ibe de maliki zati kan gol to buri jitude gol to hadisa mum o da'if kan hadisa da'if ne so hadisa celudo wari mu'arada wala hakuni majjal ko yete mu'arada wali de ndare ko jitine ma ndare jammo ko ata hadisa idi fu de celude so o wari sahih o wari da'if tan da'if o yopete yeruni ni fa joni ana sharda e mashudu kurfanuje de sina tawen labal ne do wonde labal bi hadisa wari nura sallallahu alaihi wa hadisa mo ngarten jangude o nura sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisa jonka wala sahihatu nura wi da'ahuma wi mughira da'ahuma jangino mo du fa inni adkhaltuhuma tahiratayn fa masaha alayhima do warno fo ita kurfanu je nura sallallahu alaihi wa sallam de nura wi yop kurfanu je de labude no minani de alhali ko de labude o masihi do maji denno ulama en ka fu kawji sai do labbinkini ki hibbini labal wadi kurfanuje de salligi makko jawti so salligi on wawi masudo hen doka lurraka asalligi ki fasalligi ma otiliki tafangato da kurfanuje tagal mudum so kadin sinda ar wawi masudo hen dun ka ulama en kawri do mudum doka be lurrayo ha joni o be lurri de ulama en be lurdi jonka so tawede labangal wana kibungal ko ana lurra labangal wana kibungal on masala loti ko ngal goto lotay gonganga awatti yalla joni labangal e sabi hadith o kawi fa inni adkhaltuhuma tahiratayn ko de labu yogani wi sa loti ko ngal goto ngal awatti ngal kay labungal den ma loti gongal do awatti ngal do labungal yogawi la labal ka hebata ki sina salligi otilo sabi sa loti kongal gongal wattingal sa lotay gongal ngal wajul de weta ke labu da laba fa joni kadin sin ka ko buri yirde ko ka kongol arandi wongol nino won sina jonka sabi dum woni hadiso zahir mun halatan sina laba ngal tawi kibugal sala bangal hibe ko wa masede dum buri jitu de wallahu ta'ala alam yeruni ni kasi ulama en an lurri kurfon wo ceki kurfon wo songo ceki ibnu munzir wi la awsatato o wi dunki andal lurri mashudi kurfon wo ceki yoganu wi tagal ni na wawi yardu kurfon wo ngo fesongo ceki na wawi mashudi tagal e bo wawi yarede sabi dum nati ko nura sallallahu alaihi wasallam holli kurfon wo an wawi masede kono o sendayno دون كونغول سفيان الثوري إسحاق بن راهوي دون في الله يودي ابن المبارك دون في الله يودي ابن عيينة أبو ثوري سنيتا ونوما تشيكول أنا هذا كرفا نوما مسيهد من الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بانينا نجيب يوغوي سوطا ويهد تشيكونغول تر إسالي دي وردو بانغتين نوما مسيهد يوغوي ني دون كونغول شافي أحمد yoga wi so tawede cieko ngol seeda basi wala so ngol heewi ana torro yoga wi so fitendo ana yalta ma fede yeldi hazir mun ni jonka ko kongul hala ma en fahi ibnu munzir ka kongol arande ngol subi insha allah du ngol buri selude sabi tabiti nulado sallallahu alaihi wasallam holli kurfano an masihi o welliti o tongirey sekingo heba ka e sahaba bedu hono sari han tongirdo ciekingo nen non neddo wawa hono tawlidu dum so wada shardi so ana sunna nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnu tamiyya tawi ana ibnu tayy muhajirin en ansar en wondube nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam be fu tayfi goto kurfano mu dum seka ke dum ka hebata ken hebata ke aje won tan so en dawi wana en ka joni en ke di wadade pucci so en dawi do joni yibe sappo ene badi pucci jeewa yalla en fu kurfano ju men be jeewa yalla di fu de kisse seka ko de kisata kista e seka gol fi gol kongol buri jitude sabi de kuddi fu buri jitude ni biete ne wono nasi wala hen so nasi wala hen sa hali jonka ko njida dalli mudum buri jogade sembe ko haalan dum do ayo masala goddo am don sha'ik jiddan masala sha'ik masude sisiti o masala waqt kasin kinado sabi hande ka sisiti ngaji buri hewdo do kurfano jot e ulama en lurri e majum lural mangal yoga ni wi ana masahi e do sisiti dum fillama e jeena yo sahabaajo o wi ana masahi e jawrab dum fillama yo de ali ibn abi talib ammar ibn yasir abu mas'ud anas ibn malik abdullah ibn umar bara ibn azib bilal e abu umama e sahl ibn sa'd tabi'in ko be do aba o yehi do mun al hasan al basri sa'id ibn al musayyib jonnon e hasan e sa'id tongiri so tawede di kurfanuji de sistiji tekkudi non won tongiribe do denno hadisa ne wari hadisa mughirah ibn shu'bah musallidu ko halay makko ko fufu hatta musallude no wadu masahi do sistiji mudum yoga wi a di sistiji so wi ama fu tawan hono nguru woni hemma goddo so nguru watta men ka hoti kurfanu jeno ka joni en bamtan jawram ewen nam hudum lugan ko bi'e jawram ko lugan ko bi'e jawram joni yalla ko nguru wada e munna bammu e jamujade mujamuji asluji de ewa jawram dum jira do kali jawram fulu fafatu ko filete ko ngal mum arande be loon ko be hay goto tongiray dum dum basimi wadi her risala masaha al jawrabain albani wadi mo tahqiq min sikku sheikh muhammad ibn ali adam aduli sharh an nasaito wadi risala risala uf wadi dun rawajir fadi ji adalli mum fahe wande wonno dum heewi zamanu hande o hado be du buri hewti ka anda hado be so jawrabu yam fu meena jawrabu on don ko muirade jawrab gadana do nguru hoto dalili woni hoto dalili mo woni hon o gadana do nguru wala hadith mali lugha ko min ji min ka ko min jehi do mun de andal non to Allah woni hono kurfanoje de de mbaawi masheede e seti de mbaawi masheede haydi do seti ji wallahu ta'ala a'lam yeruni ni kasi dunki en andal be lurri beno goto so do itti kurfanoje mun de masalan joni lasaro a saligit a juldi lasaro futoro wari amasi yukur fannu jede jonka amasi yukur fannu jede tagal mu don wana futoro be ki joni ay yiti kur fannu jede tagal masiya maji yalla hono hen ngata so imbi sisti jana sisti lural an hen de imbi enen ko jidden hakkile men ni hatta won jiti be dum wa masayede so yiti yidu so njeyi yidi bay masayede so njehi dum a wadi di a juldi di lasara joni futoro badima a itti salligi ma oni an heddi yalla hono ngata yoga wi'a filtre salligo fu boni ibrahim an-nakhai az-zuhri makhul ibn abi layla hasan ibn salih awza'i ahmad ishaq fudum bi ahmad non filla maymun wi ngam rentade ni hewbe ulama o en kari do yoga wi o o lotan koyde makode don tan koyde o lotan dum tan dum filla mayude ata sufyan ath-thawri ashabur ra'i yoga ulama o en bi la so itide o jula salligi wala makko goddum wala o lotade o filta ko salligi o juldan man tan yoga wi so o loti don e don gasi so boyi non boni honno maliki en bini tabami e yaabe do hebi fu ana jogi hono ko dalino yow wi bi sina salligi wala tartib sina jokkondira be ka joni ja dum boni dum woni aslu qaida mabbe o e wi bi hon dum torrata hono salligi ana wawi hono woddondirede mi jonka waran dum do lotan ko de ta aywa yoga wi fi hunde wala makko lotata ko be wata goddum madame salli gona hettono juula ko be dalinori dum de be bi e o salli giki o masihu do kofano ko o salli giki jonka o loti o masi wana ko mi den ko wonnade so salli giki o masi jonka o masihu do kofano de to ka hono so salli giki wati ko de ka baka an hawra an ar wadudo no misal ngada nana o mbofu so salli giki so wadi kofano jede salli giki mako na heddi so itire dum ka tortana jonka salli giki mako jawtiki futoro o masiji do maji tegal mum o ittide do woni hondo khilafu o wondo ala khada lisan hebi annas fam bi salligi o an heddi denno so salligi o tawede an heddi wala hono ko jawtata salligi o sina dalili hebe fami dum filama ibrahim an-nakhai hasan al-basri dum filama yude ata filama abu al-aliya filama qatadah filama yude sulaiman ibn harb aywa la'alla tawi min kanu min pamri gol do kongol kanyum buri jitude ko sabi de ittudo kurfanuji munde fa juula sedo itti kurfanuji munde wala wudu wala ghusla ala qad annahu la hujja heba ka henno li qur'ani hadith sabi tajrama ka istishab faddi makko ittude kurfanuji de ka o malabi denno so ittire du sina ijma'u hebe ma nasi hebe so bi'en o yela ba o wi be masalan joni so lemre ana e dum do e hore mande a salligi ci a masihi a lemre de sa labi de ko sellika masata kese non kurfo no jide e hono don won biira non on qiyasa ka sella ala kulli hal di masala ji muhtamalu ji nini won ko hala hen ka insha Allah sa jewi dalika goldo budi sellu de wala ko ni ma wallahu ala asbagh ibn al faraj al misri an ibn wahb qal hadathani amr hadathani abu al nadri an abi salamah ibn abd al rahman عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح على الخفين وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا تسأل عنه غيره وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا فقال عمر لعبد الله نحوه سند من جوكو نيرو فايتو امام البخاري او وي حدثنا اصبغ بن الفرج القرشي الفقيه مصرا كي وجنتني اون فيلكي عن ابن وهب يودي عبد الله بن وهب قال كانكو ابن وهب او وي حدثني عمرو او وي عمرو بن الحارث جنتني او دو فقيه مصرا كي قال اون دو وي حدثني ابو النضر سالم بن ابي اميه مولى عمر بن عبيد الله جنتني من عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وندو فيلكي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعد بن أبي وقاص يود سعد بن أبي وقاص صحابة جنود الله صلى الله عليه وسلم قوتو إسابو سين رابع الجنة ولا تكاين الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح ومسحي على الخفين كفن جديد نور مسجد كفن جمود وأن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر سأل ولم يك عمر عن ذلك عبد الله لم يجبه ثم هو لي عبد الله عندنا رمهود فانكو سا باجو دين كيتا جاكو عندنا دون ويو لم يبيكو عن ذلك فقال نعم ابيكو ينغو اذا حدثك شيئا سعد سعد جنتني مهود عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسال عنه غيره فلم ند انت نمكو سو يمن لا دوي فلم دوكو كسي سعد يمن لا دوي تان جابو تان قال موسى بن عقبة اخبرني ابو النضر ان ابا سلمة اخبره ان سعدا فقال عمر لعبد الله نحوه دونك يروى حديثا انا وايتا يدي جوني كو بخاري سوبري روايه اسبغ بن الفرج اودي سابي اودو حديثا دي سبي المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم او وي كانكو او وي مسح دي ايو مول نولا صلى الله عليه وسلم اي موبي الصحابه امن في الحضري جوندي أثبت عندنا أمور تبيت دنوك أمين وأقوى أمور ينود من أن تبي مالك ومن جوك مالك على خلافه كل تروم سبيون كونغول كارغول يود مالك إن كان هالدين غول بينغول صنعت له أنا جون دفوع مسؤول سنة دول فاهمي كم قوم أول مالك يوم قوم كهول يوم يسوع هذه سنرى الأوري نرى من من بريهان دجوك دوم مكانني إن كان هون جون كهون مقلد ريا ما ناكم جوك كريم أمين بيرن فمن الدين كفالات مقلد سجوم هالي تن كونغول مودم أجتا ko wi ko jonka on tan goddo gongol dartaaje dum wana ra'ayi mabbe de wallahi dum wana ra'ayi mabbe joni dum holli e joni e hunde mawde sanne li ilmu al hadith do usul al hadith mustalah al hadith do holli istifaji wana e boyi de joni on won hadith ay goddi ulama e bi mun asah al asanid na bukhari zati ta jeewi joni wana hadith ay cellu tangol li bukhari non burdi fu asah sahih wa hadith holli yimbe na burundi yanwuden سبي أو يوسف سعد لم نكما على نيمة فتلم ترى قدرك شيء. ثم أنا خلدو هنا قراء إنادي لسهر مندري خبره درت هنا دري بهيوبين. نسأل سمير أن الحديث هنا جونك هنا مالك في اللي يود النافع ابن عمر ما مشافي في أحمد في اللي يود الشافي يود مالك. سو هي بمتابع أو محقق علم النظري هنا حديث متواتر هو كرت علم ضروري ومفيدنا علم جات. ونبرني عمرنا. ko anday makode o jaba khabarul wahid so goto hali sabi wala jengi do khabarul wahid so na bid an kobe hadisa goto so sellide wi mi jabata hadisa goto defu yo ahaduje dum bid an kobe tan jengi den no ko umar joni hon nokkuje godde de hon do wino abu musa al-ash'ari yaha wadano yamo sede do wino la sallallahu alaihi wasallam wi sa dunni la bi tati aduna naka fu fasinata do do joni an fami hen hon umar jabata khabarul wahid wana fi dum joni hono gam hono tabi hono sattu tasbi o yi wallahi bi tuma kim fati yimbe jonka hono ciusu fenan de nula rasul sallallahu alaihi wasallam dum holli jonka hono adalatu am hono yimbe na burondira tan na burondiran burondira e bangal hono hadis dum holli umar ala sattu teddin de sa'du sanne o hadisa wonko hollata en ko hafiz wi le fathul bari do nan o wi wa fihi anna sahabiyya al qadima suhba قد يخفى عليه من الأمور الجلية في الشرع ما يطلع عليه غيره. ويجاك الصحابة قالوا له كهوبني رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت أمود أنا نواب أي مكوفا قد جليته يموت. لأن ابن عمر عن ابن عمر ومجاء المكثرون جاءت من رواية الخبر. وما هو الصحابة أنكر المسح على الخفين وينكر مسود يكرف النوج ويكرف النوج مسح تاكفه مع قديم صحبته وكثرة روايته. وندن أبوي كهوبني رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم نيف. لأن ابن عمر وانك جليتك عمر جاءت أبيك. محدثه ورات نورا ريم يلتدي عمر من نادي عمر ابو بكر وجاتي ونكودي نورا دو وتا يلتاكي مونده جوكودو مذهبي فو يا هورجو مذهبي مونو اه سو يي حديثه اوتانو بوري اندي حديثا جي سو يي حديثه وي دو مو غولدي ريدو كانكو تاي وا يلتادي مونده جيبي دوم ني دونكي اندي دونكي اندي لاتي اون ييب اي عادل بناني قصه اوري تو مالك تو لي الموطا يودي نافي عبد الله نافي وعبد الله عبد الله بن دينار بكمري مو كانكو مالك بي ابن عمر وور كوفة وإيو كوفة على سعد سعد كان يعني أمير كوفة ينادى سو يي أن أنا مسح يكرف نوجي وينكر أم سنة سعد يي مود وينكر أم ده سعد يي سعد فلان أبامة أبي كون يعني أمير المؤمنين يا لان ده أبامة نحن أورس ألان دي أبي كون مالك في لوتي للمواطن سأبي كون يي مص سعد هل نمهون دي يدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلام ده أقول كسيد أنواع تريدو ابن عمر تريدو وينكر ده مسعود أجوان ده وأنا أتقول فهمي كادوم دوفو جون كفايده وانا هيدي دو fu ana heddika jonka e jonde dawal ka fu ana masahe ko wi qala musa ibn uqba ko o ta'liq non do jonnon o mu'allaq isma'ili wadi mawsulu